وجب على الشركاء الباقين أن يعني يحلو حذوه وأن يعتفوه بالتالي يكون حر بالتالي يبكي. نعم. وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود. نعم. وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم. يقول ما أعلم أن يعني أحد أوجب النبي أوجب الصلاة على النبي في الصلاة. من الأمر محفوظ، واجب أن يصلي على النبي في الصلاة. شوف. نعم. وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. نعم. وذلك ما غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده. نعم. وأقوال جماعات غيرهم. كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين. نعم. وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. نعم. وما خرج عن ذلك لأنه عنده يخالف الإجماع. نعم. لأنه لا يعلم بالمقائل ما زال يقرأ سمعه وخلافه. نعم. فهذا لا يمكنه أن يسير إلى حديث، لا يمكنه أن يسير إلى حديث يخالف هذا، بفوق أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاد أنه مخالف للإجماع. بس الإجماع عنده هو الذي علمه، هو كل علمه بما علمه، هذا يكون يعني عن بعض الناس، ويظن أن هذا خلاص هو حكم عام وأنه في إجماع عليه. فإذا جاء حديث ما يرضى يأخذ به لأنه يظن أنه مخالف للإجماع، وخلاف الإجماع صار، فيترك الحديث هذا من أجل ما يظن أنه مخالف للإجماع، والحال أنه ليس في إجماع. نعم. والإجماع أعظم الحجج. الإجماع أعظم الحجج، يعني أعظم حجة هو الإجماع، لأن إذا كانت الأمة مجمعة على أمر فإن هذا أعظم حجة، لأنه حتى لو يعني خالف هذا إجماع آية ولا حديث خلاص يقال إن الآية هذه أنت فهمتها غلط، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع يعني على ضلالة، وكذلك الحديث هذا إذا كان خالف الإجماع يعني ما يمكن، إذا لابد أن يكون هذا الشيء منسوخ، فإن الأمة أخبرنا أنها لا تجتمع على ضلالة، لذلك كانوا يقدمون الإجماع على الآية من باب أنه يعني حكم فهمه ودلالته أن الأمة لا يمكن أن تكون مجتمعة على يعني شيء يخالف يعني آية من كتاب الله وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يقدمون الإجماع على هذا. نعم. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركوه. نعم، مما يتركوه يعني من القرآن والسنة، أنه يقول لك الإجماع بخلاف هذا. نعم. وبعضهم معذور فيه الحقيقة، وبعضهم معلوم فيه وليس في الحقيقة بمعنى. نعم. وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. نعم. السبب العاشر. أخي فهمت. كل هذه الأسباب التي هي يعني تحمل يعني الإمام أو العالم أو الفقيه على خلاف يعني الحق وخلاف نص. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.